الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل: أحسن الله إليك، ما حكم تركيب الرموش الصناعية والأظافر في المناسبات ثم الاستغناء عنها بعد ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن ما كان حراما بالكل فإنه حرام بالجزء إلا بدليل، فما حرم كله حرم جزءه، فلا يجوز للإنسان أن يترخص في جزء الحرام، لأن الجزء يأخذ حكم الكل. فإذا علمت المرأة أن وصل رموشها بشعر آخر يدخل تحت دائرة الوصل المحرم الملعونة الملعون فاعله، فإنه لا يجوز لها أن تقول: إنني سألبسه أو سأستخدم هذا الشيء المحرم زمنا يسيرا ثم أرميه بعد ذلك، فإن الوصل حرام في كل وقت وفي كل زمان، وحرام قليله وكثيره، فلا يجوز لك أن تلبسي شيئا على فلا يجوز لك أن تصلي شعر رموشك بشعر آخر، لأنه داخل في عموم الأدلة الدالة على تحريم الوصل، وهو من جملة الكبائر. وأما لبس الأظافر الاصطناعية فإنه حرام أيضا، لأنه تزين بما يقتضي مخالفة الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، والتي أمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة: الفطرة خمس، وفي رواية: عشر من الفطرة، وذكر منها: وتقليم الأظفار. فلا يجوز للمرأة أن تتزين بما هو مقتضاه مخالفة الفطرة، ولأننا منهيون عن التشبه بأفعال الحيوانات والسباع، فنحن منهيون في الصلاة عن افتراش كافتراش الكلب، وإقعاء عن افتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب. فكل هذا يدل على أن الله قد كرم بني آدم، وطول الأظافر إنما هو من طباع السباع سباع البهائم والطير، فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بهم في تطويل أظافرها، فإن هذا خروج عن حد الزينة المأمور بها شرعا، وخروج عن مقتضى الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تلبس الرموش الاصطناعية ولا أن تلبس الأظافر الاصطناعية لهاتين العلتين، حتى وإن كان الزمن لبسهما قليلا، فإنما حرم كل حرم جزءه إلا بدليل، والله أعلم.